يدخل بعض الناس يلتفون عن مؤلفات الكاتب عبد الرحمن حسن حبنكا ويقولون انه اشعري، فهل هذا صحيح؟ الجواب اقرا كتابه احد كتبه لما يتعلق بالعقيده اتركم عليه، واذا ما قدرت فاحكم عليه بعد قراءه الكتاب يمكن بعد ذلك انسى. قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عن المكر. ويقول بعض المدرسين قالوا له المكر معناه التخطيط، هذا تعبير عصري، المكر معناه إيصال الشر إلى غير بطريقة خفية. المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة، أن توصل أو تسعى لإيصال الشر إلى غير بطريقة خفية، فإذا جازاك أو عفوا جاز الله الماكر على مكره بأن يصل إليه الشر جزاء على ما فعل بطريقة خفية، يعتبر ذلك من الله مكرا وكيدا وخداعا. ما كان جزاء ليس بمذموم، لذلك هذه الصفات وهذه الأفعال من الله ليست بمذمومة لأنها تدعو جزاء. الغالي أظلم بالنسبة للإنسان الذي بدأ ويمكر لأولياء الله تعالى ويكيد، هذا ظالم، والله سبحانه وتعالى يجازي هذا الظالم بفعل قريب من فعله من حيث الخفاء حيث لا يقر من يكر إليه هذا الشر جزاء له. لذلك قال الله تعالى في حق يوسف كذلك كدنا ليوسف، حيث إخوة يوسف ليوسف شر فيه ضر ومكر وخداع وكذب على يعقوب، ولكن كيد الله ليوسف ليس في هذه المعاني كلها، إنما إفاد له وجزاء لأولئك الذين فعلوا به ما فعلوا. هذا جائز، هذه المعاني كلها ثابتة. أجبت عليه في بعض الدروس السابقة بعد العصر، لكن أستحسن إعادة الإجابة عليه نظرا لأنه سؤال واقعي، وأن بعض الذين حضروا هذا الدرس لعلهم لم يحضروا الدروس السابقة، والسؤال يتعلق بالحديث القدسي، وهذا سؤال يهم طلبة العلم الدارسين الآن في المصطلح، في علم المصطلح. في الحديث القدسي في تعريفه قولان، قول أهل السنة وقول للأشاعرة، ولكنه قلى على بعض أهل السنة وانخدعوا بقول الأشاعرة وحسبوا أنه قول أهل السنة والجماعة وتبنوا ذلك القول وذكروا في مؤلفاته وله حدود. القول الأول إن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من عند الله بخلاف الحديث النبوي. الحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يختلف فيه. ومن الحديث النبوي معناه من عند الله تعالى وحي، والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الموافق لعقيدتهم. القول الثاني الحديث القدسي كالحديث النبوي لفظه ومعناه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف إنما يقبله من يرى بأن كلام الله تعالى ليس بحق ولا صوت، يأتي هذا عند الأشاعرة ولا يستكثر عليهم، لأنهم حتى في القرآن يرون لأن القرآن اللفظ هذا ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو مخلوق في اللوح المحفوظ، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد قائم بذات الله تعالى. وهذا الكلام محفوظ لدى طلاب العلم. انطلاقا من هذا المعنى قالوا في الحديث القدسي إن الألفاظ ليست من عند الله وإنما هي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وذكروا للتفريق بينه وبين القرآن فروقا، منها الحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواترا، بل كالحديث النبوي قد يأتي متواترا وغير متواتر. الحديث القدسي ليس متحدا به وليس بمعجز. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى دون القرآن. الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، الصلاة إنما تصح بالقرآن فقط. بهذه الفروق فرقوا بينه وبين القرآن، وإلا هو كغيره من كلام الله تعالى. بالمناسبة فليعلم كل حاضر إن كلام الله تعالى ليس كله هو القرآن، بل الله سبحانه وتعالى خاطب بعض أنبيائه قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن يولد. خاطب نوحا مثلا في شأن ابنه، وخاطب موسى، وخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه بدون واسطة في ليلة المعراج، ويتكلم الرب سبحانه وتعالى كما يليق به في كل ليلة عندما يقول هل من سائل فأطيع. فالرب سبحانه وتعالى سيتكلم يوم القيامة ويخاطب أهل الجنة ويسلم عليهم، كل ذلك من كلام الله تعالى، والكتب السماوية كلها من كلام الله. لئلا يظن الظان بأن كلام الله هو القرآن فقط، ويعتقد أننا نقول بذلك، نحن نقول القرآن من كلام الله، لا نقول كلام الله كله هو القرآن. كلام الله كما يعلم كل كائن بكتاب الله تعالى لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنقض كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو التعريف الصحيح إن شاء الله. وعلى طلاب العلم أن يبحثوا مع مدرسيهم وأساتذتهم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. شريطة أن لا يشنع الطالب الصغير على بعض المؤلفين وبعض المشايخ والأساتذة، لأن المسألة الخلاف ليس وليد اليوم، الاختلاف ثابت لهذا الوقت. ولذلك ينبغي أن يكون مراجعة الطالب للأستاذ مراجعة مع الأدب والاحترام ومناقشة علمية الغرض منها الوصول إلى النتيجة السليمة إن شاء الله. فننصح شبابنا إذا وقعوا أو وقفوا على شيء من الأخطاء والهضوات لمشايخهم وليسوا بمعصومين، وكل ما مع الخطأ وهفوة ونسيان وغفلة ينبغي أن تكون المراجعة والتنبيه بالذي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالتشهير ولا بالاستفسار، ولكن بالمراجعة. تذكروا موقف الأئمة السابقين الذين قد يقولون قولا ثم يرجعون، والإمام الشافعي رحمه الله كان له مذهب معروف في العراق يسمى المذهب القديم، ولما انتقل إلى مصر رجع أكثر ما في المذهب القديم وبنى له مذهبا جديدا، والعمل في أكثر المسائل الآن على المذهب الجديد. والإمام أحمد بن حنبل روايات كثيرة أحيانا تصل إلى ثلاث روايات في مسألة واحدة، كلما تخلو مسألة من روايتين أو ثلاث روايات كل ذلك كلما يظهر له دليل أقوى من الأول رجع، وهكذا سائر الأئمة. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: إننا بشر نقول القول يوما فنرجع عنه غدا، فلا تقلدونا. من عرف حال الأولين من الأئمة والعلماء ومراجعة بعضهم بعضا يسهل عليه أن يرى ويسمع من الأخطاء والهضرات والغفلة من أمثالنا اليوم، لا يستشعر ذلك بل يراه أن هذا شيء عادي. إذا كان الأولون بهذه الطريقة كما قالوا طلاب العلم اليوم، ينبغي أن تكون هذه الحقيقة ماثلة أمام طلاب العلم طلبة الصغار عندما يقفون على بعض الاختلاف من المشايخ وبعض الهضوات والغفلة لهم، فليعذروهم، وهم معذورون لأنهم بشر فرصة للوهم وللغفلة ولسوء فهم. ومن أراد أن يقترح على ما يهون عليه الأمر في هذا فليقرأ كتيب بن شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذا درس هذا الكتاب وعرفت كيف كان إن رزق الله الشريف صلى الله عليه وسلم لا يدره وجد الحديث ولا يرده ولا يرده ولا يرده ولا يرده ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسلمك إلى الله من فقة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وما أسلمك إلى الناس من فقة الله فإن الله عليه وسلم قال عليه الناس. وعرض من كان في الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد أن انتهينا من باب المحبة وعرفنا أن المحبة من أعظم المقامات وأنها روح الإيمان وروح الإسلام، بوب الإمام مرة أخرى للخوف من الله. الخوف أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء هذا المخلوق، يصيبه بمرض أو يصيبه بفقر أو يصيبه بخلل في عقله وجنون أو يصيبه في أهله وماله بطريقة غير عادية. هذا الخوف من أنواع الشرك الأكبر، أي من يخاف من غير الله تعالى هذا النوع من الخوف لا يخاف منه الخوف الطبيعي، ولكن يخاف منه الخوف السري على ما وصفنا. هذا هو الخوف الذي يعد نوعا من أنواع الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك أن يصيب مخلوقا مثله بمرض أو فقر أو بأي أذى إلا في الأمور الطبيعية المعتادة، أن يضربه بيده أو يطعنه بسكين أو يعتدي عليه وعلى ماله وآله، هذا شيء طبيعي. أما الخوف السري هو الذي يعتبر نوعا من الشرك الأكبر، وهو الذي يقع فيه عباد القبور وعباد المشايخ، وأكثر من يقع في هذا الشرك أولئك الذين تربوا في أهضان المتصوفة الذين لعبت عليهم مشايخ الطرق وزعموا أن الشيخ له التصرف في هذا الكون وخصوصا بعد موته، فيخافون منهم أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد: لو وجهت يمين لأمثال هؤلاء من عباد القبور لأن يحلفوا بالله تعالى على شيء أعطوك من اليمين ما شئت كاذبين أو صادقين ولا يبالون، ولكن لو قيل لهم احلف بتربة الشيخ، ليس بالشيخ ذاته، بتربته، تربة الشيخ، هذه لغتهم، تربة الشيخ أي المشهد أي قبر الشيخ ضريح الشيخ، لخاف وقلق لا يكاد أن يحلف إلا إذا كان صادقا 100%. ولو قلت له: تعال بنا نذهب إلى قبر الشيخ لتعرف عند الشيخ، يكاد يصير عقله لا يمكن أن يحضر عند الشيخ فيحلف هناك، يخشى أنه يصاب بما يصاب به حالا من أساليبهم، إن الله سبحانه وتعالى يرحم. ولو حلف به الإنسان كاذبا لا يعادله بالعقوبة، ولكن الشيخ لا يرحم حالا نفسي. من وصل به الخوف من المخلوق إلى هذه الدرجة ليس بمسلم، وهذه الحقيقة يعلمها كثير من طلاب العلم، ولكن كثيرا منهم يتجاهل، بل أكثرهم نعم. إذا قلنا شرك أكبر معناه شرك نافل من الملة. الفرق بين شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأصغر من الكبائر، مرتكب الشرك الأصغر ليس بكافر، من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر، وما قيل فيه إنه الشرك الأكبر معناه ليس بمجرم. هذه العبارة الصريحة هكذا. أقول إن بعض من ينتسب إلى العلم، وكل من ينتسب إلى العلم لا يجهل هذه الحقيقة إلا النادر، ويعلمون بأن هذا الخوف لا يليق إلا بالله، وصرفه لغير الله تعالى عبادة محضة وشرك أكبر. ولكن بعض الناس يستغلون جهل الناس، جهل العوام هذه الحقائق، ليستغلوا جهلهم ويتعيشوا بهذه الطريقة، أن يكونوا خلفاء لصاحب التربة أو سدنة عند قبر صاحب التربة أو أدلاء بمثابة المزورين والمطوفين يعملون حول الضريح. هؤلاء يلبسوا على الناس، بل يزيدوا للناس خوفا على خوف، كل ذلك لينالوا ما في جيوبهم بواسطة هذا التخويف. ربما هم ما يخافون من الشيخ كما يخاف الزائر، أو كما يخوفون الزائر، قد يكونوا هم خائفين أو غير خائفين. الجهلة منهم يخافون من الصالحين ومن أصحاب التربة كما يخوفون غيرهم. منهم من لا يخاف، ولكن لشيطنته يخوف غيره ليستغل فيهم هذا الجهل. هذا واسع كثير من المسلمين في كثير من الأدخار للأسف الشديد. النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه فعله خوفا من الإنسان، خوفا من الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول قولة الحق خوفا من المخلوق. وهذا النوع وإن لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولكنه يدل على ضعف الإيمان، ضعف الثقة في الله واليقين في الله. من يؤمن إيمانا يصل إلى درجة اليقين بوعد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يخاف من الناس، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحدود استطاعته خوفا من الناس. هذا النوع منتشر كثير كثيرا جدا فينا نحن طلاب العلم، لأن ضعف اليقين هو الذي يسبب هذا المعنى، وهذا نوع من الأمراض. النوع الثالث الذي هو الخوف الممدوح، الخوف العظيم، أن يخاف الإنسان من وعيد الله تعالى، الخوف الذي يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ويحول بينه وبين الخوف من الناس، ويحمله على طاعة الله. الخوف من الله يجتمع مع الحب، هذه من خصائص الخوف من الله، ومن خصائص محبة الله تعالى. من تخافه من المخلوق لا تحبه، ولكن الله تحبه حبا صادقا وتخافه خوفا صادقا. هذا الخوف درجة عالية ومنزلة من منازل السائرين إلى الله، ولا يلتفت إلى أقوال بعض الزنادقة الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن لتحقيق العبودية، وهذه من أقوال الزنادقة، بل حب الله تعالى والخوف منه من مقامات السائرين إلى الله تعالى. العبد الصادق يعمل ما يعمل امتثالا لأمر الله واجتنابا عن المنهيات وخوفا من الله ورجاء في الله ومحبة لله. هكذا كان السائرون الأولون من الأنبياء وأتباعهم. وما حدث في الآونة الأخيرة من أقوال المتصوفة من أن العبد الصادق الذي يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره عبارة معسولة ربما تنطلي على بعض السذج، ولكنها خبيثة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وهذه المقامات لا بد منها، ولمعرفة هذه المقامات والسير عليها إلى الله على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم بعد أن هذبه، كان فيه بعض ثغرات ومآخذ للهروي في منازل السائرين، ولكن تهذيب بعد تهذيب ابن القيم كتاب مدارج السالكين، وإن كان أحيانا لا يخلو من بعض ملاحظات، ولكنه كتاب مفيد في هذا الباب، وخصوصا في هذا العصر، العصر الذي غلبت المادية على الناحية الروحية، لا بد من الرجوع للشباب إلى مثل هذا الكتاب وكتاب الفوائد الكسيب الصغير الذي تعرفونه مقرر مطالعة في المرحلة الثانوية في الجامعة. هذا الكتاب الطلاب الذين يقرؤونه مطالعة قد لا يستفيدون منه، لكن طلاب الكبار ينبغي أن يرجعوا إلى هذا الكتاب أيضا، هو كتاب مهم في بابه. كان بعض مشايخنا يقولون لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب العلم من هذا الكتيب، كتاب عظيم، وبعض الناس لا يدرون عنه لصغر حجمه ولأنه في أسلوبه كبير، وإن كان في حجمه صغير. أنصح طلاب العلم بقراءة مثل هذا الكتاب في مثل هذا الباب. وهناك خوف يسمى الخوف الطبيعي، وهذا ينبغي لصغار الطلبة أن يفرقوا دائما بين الخوف الطبيعي والخوف الذي يصل إلى درجة العبادة. كما قلنا في باب المحبة، كون الإنسان يخاف من عدوه ومن سبع ومن عدو أقوى منه وربما يهرب منه ويخرج من بلده خوفا منه، كل هذا وقعت للأنبياء، وخرج منها خائفا يترقب في حق من؟ موسى. والأنبياء كلهم كانوا يخافون من عدائهم، وكذلك المصلحون ينتقلون من مكان إلى مكان خوفا من عدائهم. وكون الإنسان يخاف من هدم أو من سبع أو من عدو، هذا يسمى الخوف الطبيعي، إذ ليس فيه تذلل وخضوع ومعنى العبادة، لا يضر هذا إيمان المرء. هذه أنواع الخوف. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله تعالى عمارة صحيحة، أي بالعبادة. ولفتة إنما يعمر مساجد الله، قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على بناء المساجد. لا شك ان اللفظ العام يتناول، ولكن العمارة الصحيحة المطلوبة عمارة المساجد بالعبادة، بإخلاص، بإخلاص العبادة لله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأن يكون الإنسان يتلذذ إلى المساجد ليشهد له بالإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يخافون إلا الله، وإنما يعبدون ويعمرون مساجد الله تعالى خائفين من الله ومراقبين له. والذي لا يخاف من الله ولا يراقبه ولا يحبه لا يعمر المساجد، قد لا يدخل، وإن دخل قد يدخل رياء لا خوفا من الله. ولكن الذين يطمئنون في المساجد ويرتاحون في الجلوس في المساجد للعبادة والصلاة فيه، هؤلاء هم الذين يخافون من الله. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر بل يخاف ويكون قلقا، لا يصبر على الألم الذي يصيبه من الناس، يخاف من ألم الناس ويفر إلى ألم الله. هذه الخطورة، لو صبر على ما يصيبه من الألم والأذى من الناس، وهذا يجعله يسلم من الألم الذي يصيبه من سخط الله تعالى ومن عذابه. ومن يهون عليه أن يصبر على فتنة الناس لا يترك الواجب ولا يترك أن يقول فيهم قول الحق ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن عذب بالضرب والسجن والإبعاد لا يجعل ذلك عذاب الله، ولكن يصبر ويحتسب، هذا هو الخائف الصادق وهو المحب الصادق. أما الجبان القلق الذي لا يصبر على الأذى، وهذا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال، لا يتكلم في المسائل المختلف فيها، في المسائل الخلافية، ولكن مسالم، مسالم مع الناس جميعا، وهذا فتح باب الشر على الناس كثيرا. القول بأنه لا ينبغي الكلام في المسائل الخلافية وفي المسائل المثيرة، لا يقال هذه بدعة وهذه سنة وهذا شرك وهذا توحيد، لأن إن قيل ذلك في ذلك إثارة للناس ورد إلى الفتنة. هذا المعنى وهذا الديدن قضى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما شاء الله. لذلك لا يكون درسنا درس سرد هكذا، ولكن نتكلم بالحقائق. ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لمثل هذه المسائل، لأن بعد الأمر ما تدعو إلى هذا الدعوة، إلى هذه الدعوة، إلى المكالمة، إلى التجميع باسم الإسلام. وينتقدون من يبين للناس الشرك من التوحيد والبدعة من السنة، ويدعو الناس إلى الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة تثيرهم وتقلقهم، ويوهمون الناس بأن هذا تفريق يفرق الناس، وأجينا وجدنا الناس مجتمعين وفرقناهم، ولا وجدناهم متفرقين. والناس متفرقون من قبل، ولا بد أن يتفرقوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولا بد أن تفترق، وقد افترقت ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. ولكن إذا دعوتنا إلى ما؟ دعوتنا إلى تأييد الفرقة الناجية، إلى محاولة إكثار ثواب الفرقة الناجية، ودعوة الناس إلى مسلكهم، مع إيماننا بأن التفرق أمر لا بد منه. طالما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحاولون ألا تفترق الأمة مثلهم مثل إنسان يدخل السوق ويقول لأهل السوق: تعالوا صلوا في هذا المسجد كلكم أجمعين، المتوضي والمهدي والحائض والنفساء جميعا، يعني لا يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى أن يجتمعوا جميعا باسم الإسلام فيصلوا وخلص وانتهى. هذا خطأ، هذا عدم النصيحة، غش للناس. الواجب أن تقول للناس: تطهروا فوضعوا واغتسلوا فسلوا، هذا الواجب. فهذا المعنى منتشر، والتشنيع على دعاة الحق والذين يرددون لفظة البدعة والسنة والشرك والتوحيد والعقيدة، هذا التشنيع منتشر كذلك في أذهان بعض الناس. والصبر على هذه الدعوة وعدم الالتفات إلى تلك الدعايات المشوشة من اليقين. طالب العلم الذي يصل إلى درجة اليقين ويعلم أن ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه لا يبالي، يستمر في هذا المسلك ولا يستوحش. والألم لا بد منه، لأن الإنسان يعيش بين الناس، إما أن يصيبك الألم من الخلق أو من الخالق. كونك تسلم وتعيش في الدنيا والآخرة بلا ألم، لا، والألم لا بد منه. إذن العاقل يفر من ألم الله إلى الله، ففروا إلى الله. أما الفرار إلى الخلق، إلى المداهنة، إلى إخفاء الواجب وعدم إظهار الحق، هذه من الغباوة ومن عدم اليقين. في هذا المعنى نقرأ الحديث الآتي: وإن كان ضعيفا. على ضعفه معناه صحيح. في المناسبة كتب لي بعض الطلاب عن وجود أحاديث ضعيفة في فتح الوقت، في فتح المجيد وفي تأثير العزيز الحميد وفي كتاب التوحيد، وأنا أنبه هنا بهذه المناسبة. الاستدلال على نوعين: استدلال للتأثير واستدلال للتأييد. كل الأحاديث الضعيفة التي تجي في هذا الكتاب من قبيل المؤيدات لا من قبيل الأساس، بدليل في كل ترجمة يبدأ المؤلف إما بآية أو بأحاديث صحاح، ثم يأتي بعد ذلك أحيانا بحديث ضعيف أو بأثر. وهذا ليس هو أول من فعل هذا، فالعلماء أهل السنة يتساهلون في مثل هذا، أي في باب التأييد، أدلة مؤيدة لا يشترطون فيها الصحة، لأن المعنى صحيح بدليل ما تقدم من الأدلة التأسيسية من الكتاب والسنة. قال: ما عندك الحديث الباب أو في الباب آية أو حديث صحيح نسميه حديث الباب فهو صحيح، إن جاء بعد ذلك حديث ضعيف أو أثر ضعيف ومعناه يؤيده ما تقدم من الآيات والأحاديث الصحيحة لا غضابة في ذلك، وهذا كثير منتشر في مؤلفات أهل السنة والجماعة. إنما الذي لا يجوز الاعتماد لإثبات عقيدة أو لإثبات حكم، الاعتماد على الحديث الضعيف، هذا الذي لا يجوز، فلنفهم هذا جيدا. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أن تضيف هذا الرزق إلى المخلوق. ولكن بعد أن تضيف الرزق إلى الرازق وتحمده وتشكره ثم تشكر المخلوق الذي هو السبب في وصول هذا الرزق إليه لا بأس، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، حديث حسن. لا يمنع هذا أن تشكر الإنسان على معروف، ولكن كونك تنسى الرازق الحقيقي وتجعل الرزق كأنه صدر من هذا المخلوق تحمده وتشكره ناسيا لرب العالمين، هذا هو المذموم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا طلبت من إنسان طلبا ولم يلبي طلبك ذمم، ولكن لو نظرت في المسألة بعين القدر لماذا لم يعطك؟ لأن الله لم يكتب لك، ولو كتب لك لأعطاك رغم أنفه. لا تذمه عند ذلك، يرجع الأمر كله إلى الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يمنع هذا أن تحرص على ما ينفعك بتعاطي الأسباب المشروعة، ولكن الحرص الذي يخرجك عن الأسباب المشروعة إلى أن تتملق لمخلوق وتداهن وتتذلل لتنال ما في يده، هذا الحرص لا يأتيك برزقك ولكن يهلك. وحاولوا ألا يصل إليك شيء وقد كتب لك سوف يصل إليك. إذن الأمر كله لله. وهذا الحديث من الناحية الصناعية حكم عليه بأنه ضعيف، لكن معناه صحيح تشهد له نصوص من الكتاب والسنة. ومما يشهد له مع ما فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن نواصي العباد بيد الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، قد يمزحونه في أول الأمر يقولون هذا عاقل مرن ما شاء الله لا يمشي مع الناس، لكن في النهاية يقول والله إنه منافق خالف علمه، يريد يغش الناس، يطمع ما في أيدي الناس، يرجع حامده ذامة يذمه، ولا بد منه. مع ذلك خسر رضا الله، هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسر رضا الله لينال رضا المخلوق، وفي النهاية رجع ذلك المخلوق يذمه، خسر كل شيء صفر. وكل هذا من ضعف اليقين. فلنسمع ممن ذاق حلاوة اليقين لا ممن يحكي، لأن اليقين ليس بالأمر الهين، اليقين هو الإيمان كله، هكذا قال أهل العلم، اليقين هو الإيمان كله. من فقد اليقين فقد الإيمان، ومن ضعف يقينه ضعف إيمانه. فلنسمع لشيخ الإسلام الذي ذاق حلاوة اليقين وطلق الدنيا طلاقا باتا لا رجعة فيه، فلنسمع كلامه حيث يقول: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيت الخلق بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعد الله ولا برزق الله، بل أنت شاك. لو كنت على يقين بوعد الله وأن الرزق بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو كنت على وعد على صدق بهذا الوعد كما أرضيت الناس بسخطي فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك على إرضاء الناس بسخط الله إما ميل إلى ما في أيديه طمع فيما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله يترك القيام في الناس بأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد والتعليم لما يرجوه منهم خشية أن يغضبوا إذا أمر ونهى يخشى غضبهم ويرجو رضاءهم وإما ضعف تصديقه لما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة إذا كان موقنا بأن الله هو الذي ينصر من يشاء وهو الذي يؤيد يعتمد على الله ويلجئ ظهره إلى الله ويوجه وجهه إلى الله ولا يبالي بخلق الله هذا الكلام من شيخ الإسلام تجربة عملية واقعية ومن درس حياته يدرك أنه ليس من الذين يحكون ولكن من الذين يعبرون عما في نفوسهم لأنه زاد ذلك جهاده بالسيف وبالقلم وتضحيته براحته وبحياته في سبيل الدعوة إلى الله يشهد لأنه ممن ذاق حلاوة اليقين رحمه الله وألحقنا به في دار كرامته فليرجع طلاب العلم إلى هذه القطعة وهي فيها نوع من الطول لا أستحسن قراءتها كلها ولكن أكتفي بهذا المقدار في تيسير العزيز الحميد في آخر الباب قبل حديث عائشة تقرأ هذه القطعة مفيدة جدا ربما تكون من أسباب حياة القلب بتوفيق الله تعالى وبعد نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات لطلاب العلم وما أكثرها ولدني أرجو أن أكون حافظا للنص لأن الوريقة أنها ضاعت السائل يسأل تقول سمعنا إنك تقول في الدرس إن الله تعالى مستوى على عرشه وأنه عال على خلقه بصفاته ويقول بعض الناس إن الله مستوى على عرشه ولكن بعض صفاته في الأرض سؤال عجيب أولا العبارة الأولى وإن كان المعنى صحيح لا أذكر أني نكلت من أهل العلم يقول أنت نكلت من علماء السلف لكن حقيقة الأمر إذا قلنا الله سبحانه وتعالى له العلو سبق أن قلنا العلو علو الذات وعلو المنزلة وعلو القهر الله سبحانه وتعالى له علو الذات علي بذاته فوق جميع مخلوقاته إذا قلنا علي بذاته فالله سبحانه وتعالى علي بذاته وبصفاته لأن الصفات لا تنفك عن الموصوف بهذا الاعتبار الصفة بهذا الاعتبار كأنها عين الموصوف لا تنفك عن الذات وعلو المنزلة معلوم ما في نفوس العباد من المحبة والخشية والتعظيم، هذه يقال لها علو الذات وعلو المنزلة وعلو المكانة، ولا يقال علو المكان، هذا غير وارد. نفرق بين المكانة وبين المكان. لا يقال الله له علو المكان، لأننا لا نثبت هذا التعبير لعدم وروده. نثبت العلو ونثبت الفوقية ونثبت أنه في السماء، لكن لا نقول في مكان أو ليس في مكان، في جهة أو ليس في جهة، لا نستعمل هذا لعدم الورود ولاحتمال هذا التعبير معنى صحيحا ومعنى باطلا. هذه قاعدة أرجو أنها فهمت عندما كنا ندرس القواعد المثلى، لأن مر بنا ما يشبه هذا. وعلو القهر معلوم، وعلو الله تعالى بذاته على جميع مخلوقاته، هذا العلو هو الذي ينازع فيه النفاة. فقول بعض أهل العلم أحسبه الإمام مالك والإمام أحمد، هو فوق عرشه بذاته ولا يخلو مكان من علمه. وفي بعض العبارات وعلمه في كل مكان. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن صفة العلم تنفصل عن الله تعالى وتكون في الأرض كما فهم السائل. يقول علمه وقدرته ومراقبته في الأرض بهذا التعبير، وهذا دليل أنه يتخبط ليس على يقين في تعبيره، وإلا المراقبة ليس من صفات الله تعالى. نحن الذي نراقب الله، المراقبة صفتنا. من يقول إن علم الله وقدرة الله ومراقبة الله في الأرض هذا التعبير سيء غير سليم؟ لا يقوله طالب علم. أولا فيه خلط بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. المراقبة صفتنا، نحن الذي نراقب الله أي نؤمن بأن الله يرانا ويسمع كلامنا ويرى أماكننا ويعلم ما في نفوسنا، هذا معنى المراقبة. هذه صفة من صفات العباد. لا يقال المراقبة من صفات الله تعالى، لا، هذه واحدة. ثانيا القول بأن قدرة الله في الأرض وعلم الله في الأرض، ما معنى هذا؟ إذا قيل هو فوق عرشه سبحانه كما يليق به وعلمه في كل مكان، معنى ذلك لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء. هذا معنى المعية، معية العلم. إذا قلنا الله معنا بعلمه أي محيط بنا يعلم منا كل شيء، والعلم صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. يكون الإنسان يفهم من هذا الكلام لأن العلم ينفصل فيكون في الأرض والقدرة تنفصل فتكون في الأرض، فهم غريب في غاية الغرابة، لم يسبق إلى مثل هذا الفهم فيما أعلم. ولا ينبغي أن يتصور طالب العلم هذا التصور. وإن قال قائل ممن ينتسب إلى العلم وسمع منه فليراجعه، والذي قال إن قال وهما فليراجع غيره من هو أحسن منه علما، أو فليراجع مراجع أهل السنة والجماعة، وما أكثر المراجع اليوم بحمد الله. وهذا التخبط لا ينبغي، وهذه الجرأة في التعبير عن الله. كون الإنسان يعبر كما يشاء عن الله تعالى وعن صفاته كأنه يتحدث عن عظيم من العظماء، هذه في الواقع غريبة من الغرائب في هذه الأيام الأخيرة. كثرت هذه العبارات الجريئة التي كان يستعظمها السلف. فينبغي لطالب العلم عندما يتحدث عن الله وعن صفات الله أن يراعي الأدب ويقدر الله بقدره ويسأل بأدب وبعبارة لائقة. أما كونه يطلق عبارات غير سليمة، علم الله في الأرض، قدرة الله في الأرض، هو بذاته فوق العرش وقدرته في الأرض وعلمه في الأرض، ما معنى هذا؟ الذين قالوا لا يخلو مكان من علمه أي يعلم كل شيء وهو فوق عرشه. تكرر هذا المعنى تبعة لجمة. وكلمة انفصال صفة من صفات الله تعالى عن الله هذا غير وارد وخطأ. ممكن نجيب على سؤال واحد وأسئلة منها كثيرة. طبعا أسئلة هذا العصر كلها أو أكثرها غريبة من الأسئلة. يقول هل التحريف أننا ندعو الناس إلى جمع كلمته ولا نذكر لهم أمر العقيدة وأمر البدع لئلا يتفرقوا؟ أعتقد هذا السؤال أجيب عليه في أثناء الحجة ويكفي ذلك. وأن هذا تصور خاطئ وغش للناس وعدم النصح. كونك لا تنبه الناس على أخطاء في العقيدة وعلى أخطاء في العبادة وتحاول أن تقول لهم كلكم على الحق ليس فيكم مخطئ لا في عبادتي ولا في عقيدتي كلكم مسلمين تعالوا سعد اسم الإسلام العام، هذا خطأ وغش وعدم النصح لعباد الله. نحن لا نعتقد ولا ندين الله بتكفير المسلمين كما يزعم الزاعمون، ولكن الذي نعتقد أن أكثر المسلمين في عقائدهم أخطاء وفي عباداتهم أخطاء وفيهم كثير من البدع ومن النصح. تصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتنبيههم على ما هم فيه من البدع لينتهوا إلى السنة نصحا لهم، هذه عقيدتنا. دعوتنا إذن دعوة تصحيح وليست دعوة تأسيس. دعوتنا متى تكون دعوة تأسيس؟ عندما ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، تلك دعوة التأسيس نؤسس الإسلام فيهم. أما دعوتنا للمسلمين فدعوة تصحيح حيثما كانوا من القبوريين والبدعيين في باب العقيدة، كل المنتسبين إلى الإسلام الذين وقعوا في الأخطاء في عقائدهم في عباداتهم وفي تعلقهم بغير الله، دعوتنا فيهم دعوة تصحيح. فلتفهم هذه الدعوة صحيحة وصريحة، وليقفوا هؤلاء الذين يكيلون الاتهامات الباطلة بأن الذين يدعون إلى منهج السلف يكفرون الناس يكفرون المسلمين جميعا، هذا خطأ. بل نحن نشفق على عشاة الموحدين وعلى هؤلاء المخطئين وعلى الذين يتخبطون في عباداتهم وفي عقائدهم، نشفق عليهم شفقة ونحاول أن نصحح عقائدهم وعباداتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا يكفي لأن السؤال أجبنا عليه في أثناء الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.